مستجدات الاستطاعة، أهم ما ورد بالدرس من معلومات. تصريح الحج منعاً للأضرار والحوادث التي قد تحدث نتيجة التزاحم وزيادة عدد الحجاج، كان لابد من تحديد عدد الحجاج، ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مسألة الحصول على تصريح مسألة حادثة في هذا العصر، وقياساً على مسألة خلو الطريق من الموانع، فإن من لم يحصل على تصريح لن يخلو له الطريق وسيكون ممنوعاً من الحج. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: الأول أن تخلية الطريق شرط في لزوم الأداء، الثاني أن تخلية الطريق شرط من شروط وجوب الحج، والراجح فيها أن تخلية الطريق شرط من شروط وجوب الحج لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن لم يحصل على تصريح بالحج فلم يخل له الطريق فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحج، لأن الاستطاعة من شروط الوجوب. لذلك ينبغي لمن أراد الحج ألا يتحايل أو يدفع الرشوة للحصول على التصريح بطريقة غير مشروعة. ما حكم سفر المرأة للحج في الطائرة بدون محرم؟ اتفق الفقهاء على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أما سفر المرأة إلى الحج الواجب بلا محرم فقد اختلف العلماء في جوازه، والصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز. حكم الحج مع رحلات باهظة الثمن: الإسراف في نفقات رحلات الحج الباهظة الثمن، والتي يتضح من عرف الناس أنه مبالغ في سعرها، إن الله تعالى لم ينهانا عن الأكل والشرب فكلاهما مباح، إنما نهانا عن الإسراف فيهما. قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والحج في مثل هذه الرحلات الفارهة قد يصاحبه نوع من التباهي والتعاظم أو التفاخر والتعالي على الناس، ومقام الحج مقام عبودية وإخبات وتضرع وتواضع. راجع تفاصيل الموضوع من الدرس.